ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه صلاة دائمة يا ربنا. اللهم يا ربنا اكفنا كما كفيته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم فاكفنا كما كفيته يا ربنا واشفنا يا ربنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا. اللهم كما أبطلت سحر يهود سحروه اللهم كما أبطلت سحره يا ربنا في شعرات لحيته في شعرات رأسه ولحيته في مشط ومشاطة. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارنا اللهم كما أبطلت سحراه فأبطل الآن يا ربنا أسحارهم فأبطل الآن يا ربنا أسحارنا. اللهم كما أبطلت يا ربنا سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأبطل اللهم الآن أسحارهم. أبطل يا ربنا أسحارا على شعورهم أبطل يا ربنا سحرا على شعرات على لباس وعلى نعال وعلى أسماء. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم كما أبطلت سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم كما أبطلت سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرهم أجمعين يا ربنا أبطل أسحارهم أجمعين يا ربنا مأكولة ومشروبة مشمومة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا يا ربنا وعند الساحر هناك وعند الحاسد هناك. اللهم أبطلها قوية متينة عظيمة مربوطة ومعقودة. اللهم أبطلها يا ربنا على أسمائهم أبطلها موروثة أبطلها في الأجداد سابقا ولحقت بالأولاد والأحفاد وأولادهم. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا متينة قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهم يا ربنا اللهم اعصمهم من الناس اعصمهم يا ربنا من الإنس والجان اعصمهم يا ربنا من ساحر وحاسد من عم وخال ومن ولده ومن ولده ومن عم وخال ومن ولدهما يا ربنا. الله أكبر. اللهم اعصمهم يا ربنا اللهم كما عصمت نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اعصمهم يا ربنا الآن اعصمهم يا ربنا هذه الأسحار اللهم اعصمهم يا ربنا حبك يا ربنا ساكنا وعليك بمحبط يا ربنا وعليك بمثبط ومحبط عن القرآن وعن الرقية عن القرآن وعن الرقية. اللهم عليك به به يا ربنا، اللهم عليك به مثبطا، اللهم عليك به محبطا، اللهم عليك به يا ربنا مثقلا، اللهم عليك به يا ربنا صارفا. يصرفهم عن القرآن والرقية والعلاج، يصرفهم عن الصلاة، يصرفهم عن البقرة، يصرفهم عن قيام الليل، يصرفهم، يصرفهم عن العسل، يصرفهم عن الزمزم، يصرفهم عن الزيت، ويصرفهم عن الحجامة، ويصرفهم عما يسهل بطونهم، ويصرفهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. اللهم عليك بالمثبط والمحبط يا ربنا والمثقل، عليك بالصارف يا ربنا والمكره والمنفر يا ربنا، يا ربنا للرقية وللأذان وللقرآن يا ربنا، وللعلاج وللعلاج، وللحجامة وللحجامة. الله أكبر. عليك يا ربنا بمن كان على اليأس والبؤس، بمن كان على اليأس والقنوط، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مؤيسا ومقنطا، عليك به يا ربنا، عليك به إنسيا وجنيا، عليك بها نفسا، نفخ بها نفسا، عليك به يا ربنا موسوسا ومهلوسا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا، اعصمهم يا ربنا، اعصمهم يا ربنا شرا، اعصمهم يا ربنا ضرا، اعصمهم يا ربنا، اعصمهم يا ربنا شدة ولأواء يا ربنا، يا ربنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا ربنا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا ربنا، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا ربنا، يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن يا مبتدئ النعم قابل استحقاقها يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل، اللهم إنا نسألك أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا، ابطل يا ربنا الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا شاوية كاوية، اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة، ابطلها معطلة لا زوج ولا ولد وممرضة، اللهم أبطلها يا ربنا منفرة، اللهم أبطلها يا ربنا مكرها، اللهم أبطلها بحولك وقوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، نعوذ بالله، نعوذ بالله الممسك للسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر عباده، اللهم كن لنا جارا من شرورهم يا ربنا، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع. اللهم تول أمورنا يا ربنا، اللهم تول أمورنا يا ربنا، اللهم ثبتنا يا ربنا، اللهم أعطنا وآتنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اعصمنا، اللهم اعصمنا، اللهم اعصمنا، اللهم اعصمنا، اللهم اعصمنا، اللهم اعصمنا كما عصمت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمة الأبد يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا. اللهم كما أبطلت سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس، اللهم أبطل أسحارنا الآن بالفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، الوسواس، الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، يوسوس، يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا ربنا شفاء له معافية يا ربنا بالفلق والناس كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا، يا من كفيته وشفيته يا ربنا وعافيته بالفلق والناس، اللهم اشفهم يا ربنا الآن بالفلق والناس، لا يعجزك شفاؤهم يا ربنا، لا يعجزك شفاؤهم يا ربنا وعافيتهم، لا يعجزك يا ربنا زوجا وولدا يا ربنا لها، لا يعجزك يا ربنا سعادة له ولها، لا يعجزك يا ربنا نورا بعد ظلمة، لا يعجزك

شديدا وقويا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على حسد، أبطل يا ربنا سحرا على عين، أبطل يا ربنا سحرا على عقد، أبطل يا ربنا حسدا على حسد، أبطل يا ربنا حسدا على عين، أبطل يا ربنا حسدا على سحر، أبطل يا ربنا حسدا على عقد، أبطل يا ربنا عينا على عين، أبطل يا ربنا عينا على سحر، أبطل يا ربنا عينا على حسد، أبطل يا ربنا عينا على عقد. اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والعقد، أبطل يا ربنا عقدا على عقد، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا عقدا على سحر، اللهم احل يا ربنا عقدا على حسد، اللهم احل يا ربنا عقدا على عين، اللهم يا ربنا انزعها انتزاعا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أبطلها يا ربنا على الكرب، أبطلها يا ربنا على الضر. الله أكبر، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا اجمعين من الناس يا ربنا، من شر الناس ومن ضر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس يا ربنا، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، ومن الخادمات والعمال، ومن الخادمات والعمال، ومما اصابهم في زياره في زياره، وفي مسيار وفي مسيار، وفي حضور زواج، وفي المناسبات وفي العزائم والولائم. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الوالد والولد، ابطلها يا ربنا مرشوشة، ابطلها يا ربنا منثورة، ابطلها يا ربنا مزرورة، حبك يا ربنا ساكنة، ابطلك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله أكبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اللهم يا ربنا أبطل أسحارهم يا ربنا، اللهم أبطل أسحار يا ربنا بالفلق والناس يا ربنا، كنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبطلت أسحاره بالفلق والناس. اللهم إنك أبطلت سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أبطل يا ربنا سحر المشركين والملحدين والمجوس، اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحر العم والخال، اللهم أبطل يا ربنا حسد العم والخال وولدهما وولدهما، اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم أجمعين، اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما تبعثر منهم يا ربنا، أبطل يا ربنا ما ظهر الآن من أسحارهم، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، ما ظهر، ما ظهر كان خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا ما ظهر كان خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا ما ظهر كان خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا ما ظهر كان خفيا مخفيا، كان خفيا مخفيا، كان سرا، كان سرا مكتوما، مكتوما، كان سرا مكبوتا ومكتوما. يا الله يا الله يا الله، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، اللهم أبطل يا ربنا ما ظهر، اللهم أبطل يا ربنا ما تحرك، اللهم اغفر يا ربنا ما تحرك، اللهم اغفر يا ربنا ما تحرك، اللهم اغفر يا ربنا ما ظهر، اللهم اغفر يا ربنا ما ظهر، اللهم اغفر يا ربنا ما ظهر، اللهم اغفر يا ربنا ما تحرك، اللهم اغفر يا ربنا ما ظهر، اللهم اغفر يا ربنا ما ظهر، واظهر يا ربنا خفيا مخفيا، وانطق يا ربنا وانطق يا ربنا صامتا، افك يا ربنا مربوطا، واحلي يا ربنا معقدا، وانزع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا محكما، بسم الله بسم الله، اللهم اطره يا ربنا على مسمار وإبرة وفي قرطاس وفي جلود، اللهم أطره يا ربنا في القبر، اللهم أطره يا ربنا في القبر، اللهم أطره يا ربنا في النحر، اللهم أطره يا ربنا في العين، اللهم أطره يا ربنا في البئر، اللهم أطره يا ربنا في المزرعة، اللهم أطره يا ربنا داخل بيت الساحر، داخل بيت الساحر والساحرة، اللهم أطره يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة وفي دمية وفي دمية، اللهم أطره يا ربنا في دمية، اللهم أطره يا ربنا في ورقة، اللهم أطره يا ربنا في حبل، اللهم أطره يا ربنا في حبل، اللهم أطره يا ربنا في حبل، اللهم أطره يا ربنا في خيط، اللهم أطره يا ربنا في خرز، اللهم اطره يا ربنا على ثوبه وثوبها، اللهم اطره يا ربنا على حجابها، اللهم اطره على عباءتها وعلى دم دورتها، اللهم اطره يا ربنا اخذ من سلة المهملات، اخذ من القمامة من القمامة، اللهم اطره يا ربنا اثارهم اثارهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من السرات وتهامة، من السرات وتهامة، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسعار، اللهم اطرها قوية عظيمة شديدة، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل حسدا شديدا وعيونا، يا ربنا يا ربنا من أهل السرات وتهامة، من أهل السرات وتهامة، اللهم أطلها يا ربنا بسم الله، والله يعصمك والله يعصمك، اللهم أطل أسحارهم بالفلق والناس كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم يا ربنا فكها، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم هدها يا ربنا هدى، اللهم نصرا لهم يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا لنا ولهم أجمعين يا ربنا، اللهم عصمة يا ربنا الآن يا ربنا، بسم الله والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، اللهم دك حجبا بيني وبينهم يا ربنا، على رقيتي على رقيتي على رقيتي على رقيتي وعلى صوتي وعلى اسمي وعلى صورتي، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا والحجب بيني وبينهم بيني وبينهم، اللهم دكها دكا يا ربنا، اللهم هدها هدا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا، أسحارا عظيمة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة، احلها يا ربنا غائرة، اللهم احلها يا ربنا غائرة، اللهم فكها يا ربنا غائرة وسطحية، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها من الرأس من الدماغ من الدماغ ومؤثرة على العقل والإدراك والذهن يا ربنا وعلى الذاكرة وعلى السمع والبصر والنطق، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها فكا، اللهم اصحرها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا كأن لم تكن كأن لم تكن، اللهم اطلها يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن اثارها كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن اضرارها كأن لم تكن اخبارها كأن لم تكن اسرارها يا ربنا كأن لم تكن كأن لم تكن اضرارها كأن لم تكن يا ربنا اسرارها كأن لم تكن يا ربنا اضرارها كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا سلاسلها كأن لم تكن يا ربنا سلاسلها كأن لم تكن يا ربنا مرابطها كأن لم تكن يا ربنا قيودها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والآلام والأوجاع والغدد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع وسوسة ووشوشة وهلوسة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع تحبيطا وتثبيطا وتثكيلا وصرفا ونفرا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية ولا من ضلال إلى هداية ولا من ظلام إلى نور ولا من عذاب إلى رحمة ولا من عذاب إلى رحمة ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس فالذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل أسحارهم يا ربنا بالفلق والناس كما أبطلت سحر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اللهم عصمة الآن يا ربنا في هذه الساعة يؤمن يعلم قيام الساعة الآن تعصمهم يا ربنا هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة بالفلق والناس بالفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كأن لم يكن كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا كلها بالفلق والناس يا ربنا بالفلق والناس بالفلق والناس بالفلق والناس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب الناس. بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطل يا ربنا ما على رقيتي لهم ما على رقيتي لهم وما على متابعتي لهم ما على رقيتي لهم وما على متابعتي لهم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اطل يا ربنا ما على اسمي ورقيتي، اللهم اطل يا ربنا ما على اسمي ورقيتي وصوتي، اللهم اطل يا ربنا ما ثبطهم وحبطهم واثقلهم وكرههم ونفرهم من الرقية من الرقية ومما ينفعهم في دينهم ودنياهم واخراهم. اللهم اطل يا ربنا ما بينهم ما بينهم وما بين الرقية والقران. اللهم اطل يا ربنا ما بينهم وما بين الرقية والقران. اللهم اطل ما بينهم وما بين المحجم. اللهم اطلهم يا ربنا ما بين المشرط. اللهم اطل ما بينهم وما بين العسل والزمزم. اللهم اطل يا ربنا ما بينهم وما بين العسل والزيت والزمزم. اللهم اطل ما بينهم وما بين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم واخراهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا عقدا عقدت عقدا عقدت من قبل من فيهم من قبل من فيهم من قبل من فيهم لكي لا يسمعوا، لكي لا ينظروا، لكي لا يتبصروا. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا كامنة صامتة مدسوسة مغروزة مغروسة. اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم اقطع اثرها يا ربنا كأن لم تكن. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها انتزاعها من قلوبهم من قلوبهم يا ربنا، ومن عقولهم ومداركهم ومن اذهانهم ومن ادمغتهم يا ربنا، ومن اسماعهم وابصارهم. اللهم انزعها انتزاعا يا ربنا من قلوبهم ومن صدورهم يا ربنا، ومن احشائهم يا ربنا، ومن ارحامهم يا ربنا، من ظهورهم ومن عروقهم ومن أعصابهم يا ربنا، من أيديهم ومن أرجلهم يا ربنا، من شعورهم يا ربنا، ومن الأحاسيس والمشاعر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن تحت الأظافر يا ربنا، ومن تحت الجلد يا ربنا يا ربنا، وغاصت يا ربنا في اللحم في اللحم يا ربنا، وفي مخ العظام. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا حجابا بينهم وبين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم واخراهم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم دكها دكا، اللهم ابطلها بالفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اطل يا ربنا ما كان خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا مربوطا مربوطا ومعقودا ومغروزا ومحكما ومحكما. اللهم اطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن، اطله يا ربنا في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة. اللهم اطله في الجد والجدة في الجد والجدة في الجد والجدة. اطله موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا. اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا كظلهم كظل احدهم. اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله سماء لهم وارضا لهم ولباسا لهم وفراشا لهم ولحافا لهم ووسادة لهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا عظيمة قوية شديدة متينة مربوطة معقودة. اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله باسمها واسم امها باسمه واسم امه. اللهم اطله باسمها واسم امها وعلى اسم جدتها. اللهم اطله يا ربنا باسمه وعلى اسم امه واسم جدته واسم جدته واسم جدته. اللهم اطله يا ربنا على اسمها على اسمها واسم امها واسم جدتها بطشا بهم بطشا بطشا بها بطشا بهن بطشا بهم بطشا به. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها بالفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات من شر النفاثات من شر النفاثات من شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات من شر النفاثات من شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد.